إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان قد ذكر سؤالين وأوردهما على من كتب كتابا تكلم فيه عن الأشاعرة، وذكر أنهم يبلغون 95% من مجموع المسلمين، وقد رد على هذا وفند. وذكر سؤالا ثانيا، وهو كيف يكون هؤلاء من أهل الضلال وهم من أتباع أبي الحسن الأشعري. قال رحمه الله تعالى: هؤلاء الذين يدعون أنهم أتباع لأبي الحسن الأشعري لم يتبعوه حقيقة الاتباع، ولا اتبعوه لاتباع الحسن، لأن أبا الحسن الأشعري كان له 3 مراحل في عمره، كان معتزليا، ثم بين المعتزلة والسنة، ثم صار سنيا، وأتباعه اتبعوه في وسط أمره، ومقتضى لاتباع الحسن أن يتبعوا أبا الحسن في آخر أمره، لأن هذا هو الذي استقر عليه. وذكر المراحل التي مر بها أبو الحسن. هل خرج أبو الحسن الأشعري من المرحلة الكلابية إلى منهج السنة من غير شوائب، أم بقيت فيه بعض الشوائب من المرحلة الثانية؟ فلننظر في هذا الأمر، لأن علماءنا كما مر أثبتوا أنه قد خرج من المرحلة الكلابية إلى مرحلة منهج أهل السنة والجماعة، خرج خروجا كليا من الطور الثاني إلى الطور الثالث، من غير ما تعلق به شائبة تبقى فيه عالقة من المرحلة الثانية. فهذا ما يدل عليه كلامهم في انتقاله من الاعتزال إلى الكلابية إلى منهج أهل السنة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: مر أبو الحسن الأشعري ب3 مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، اعتنق مذهب المعتزلة 40 عاما يقرره ويناظر عليه، ثم رجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليه. المرحلة الثانية مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحض، سلك فيها طريق أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري، رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه، صاحب التصانيف في الرد على المعتزلة، وربما وافقه، أخذ عنه الكلام داود الظاهري، وقيل إن الحارث المحاسبي أخذ علم النظر والجدل عنه أيضا. وأصحابه أبي محمد ابن كلاب أصحابهم الكلابية. كان الإمام أحمد أشد الناس على عبد الله بن سعيد وأصحابه. قال الذهبي في السير: ولم أقع بوفاة ابن كلاب. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: في المجموع لم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وتابعيهم من أهل السنة ولا من أهل البدعة، بل أول من عرف في الإسلام أنه جعل مسمى الكلام المعنى فقط هو عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهو متأخر في زمن محنة الإمام أحمد بن حنبل، وقد أنكر عليه علماء السنة وعلماء البدعة. لذلك قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى عند ذكر ابن كلاب: خرق إجماع أهل البدع في مسألة الكلام النفساني، وخالف فيه النقل والعقل والفطرة والعرف واللغة،

وأبو الحسن الأشعري لما رجع عن مذهب المعتزلة سلك طريقة ابن كلاب ومال إلى أهل السنة والحديث وانتسب إلى الإمام أحمد كما قد ذكر ذلك في كتبه كلها كالإبانة والموجز والمقالات وغيرها، وكان مختلطا بأهل السنة والحديث كاختلاط المتكلم بهم. هو ينسبه إلى مقالة ابن كلاب، ومع ذلك لا يغفل انتسابه للإمام أحمد ولا كتابه الإبان. الحاصل أن هذا الأمر وقع فيه بعض خلاف فيما يتعلق بأبي الحسن الأشعري، ولكن المقطوع به الذي لا خلاف فيه أن ما عليه الأشعرية بعد أبي الحسن وبعد أن أعلن رجوعه عما كان عليه من الكلابية أن الذي عليه الأشعرية هو مذهب الكلابي، فالأشعرية الموجودون من أيام أبي الحسن من انتسبوا إليه هم الأشعرية الكلابية كما مر، وهم الذين اتبعوا أبا الحسن في طوره الثاني لا في طوره الثالث الذي انسلق فيه حتى من الكلابية وأعلن رجوعه إلى مذهب السلف. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الأشاعرة يثبتون الصفات السبع لكن لا يثبتونها كما يثبتها أهل السنة والجماعة. الكلام عند هؤلاء هو المعنى القائم بالنفس، فليس بصوت مسموع وأحرف متتابعة، بل عندهم أن الصوت المسموع صوت مخلوق خلقه الله عز وجل تعبيرا عما في نفسه، فهم يقولون إن القرآن عبارة عن كلام الله تبارك وتعالى، وأما الكلام عندهم فهو المعنى القائم بالنفس. إذن الأشعرية يقولون في الحقيقة بخلق القرآن، لأنهم يقولون إن هذا القرآن إنما هو عبارة عن كلام الله تبارك وتعالى، فليس بكلام الله حقيقة وإنما هو عبارة عن كلام الله عز وجل، فهذا الصوت المسموع صوت مخلوق خلقه الله تعالى تعبيرا عما في نفسه، وأن الحروف المتتابعة كذلك مخلوقة والكلام هو المعنى النفسي. فيقال لهم: هذا خطأ، ولا يمكن أن يسمى ما في النفس كلاما إلا مقيدا، يعني الذي يدور في نفسك لا يكون كلاما إلا إذا كان ذلك مقيدا كما في قوله: ويقولون في أنفسهم. فلما قيده بما في أنفسهم سماه قولا، وإلا ما سمي قول. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. أما القول أو الكلام إذا أطلق فهو ما كان بحروف وأصوات مسموعة، فهم يقولون إن القرآن عبارة عن كلام الله وليس بكلام الله، بل عبر الله تبارك وتعالى بهذه الحروف المسموعة المخلوقة المتتابعة المخلوقة، عبر الله عز وجل عن الكلام النفسي عما في نفسه بهذه الحروف المخلوق. إذن هم يقولون بخلق القرآن وينازعون في الصفات، فلا يثبتون إلا سبع صفات كما مر. هم أيضا من المرجئة يقولون بالإرجاء، فالله المستعان. لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما قيل في شأن الأشعرية قال: ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية، وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة. ومقصد شيخ الإسلام من قوله: وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهو من أهل السنة، أن من قال من الأشعري بما في كتاب الإبانة فإنه يعد على مذهب أهل السنة في الصفات الخبرية وليس مطلقا، لأن الكلام كان عن الصفات الخبرية، لأنه يقول ذلك في معرض الكلام عن الصفات الخبرية. مرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية، وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة، يعني في الصفات الخبرية فالكلام فيها. ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية، وأما من قال منهم بكتاب الإبانة، والدليل على أن شيخ الإسلام إنما يقصد الصفات الخبرية وحدها أن في الإبانة أقوالا لا توافق مذهب أهل السنة، فمسألة الاستطاعة ومسألة القدرة، وأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كرر في غير ما موضع من كتبه أن مذهب الأشعري في كلام الله تبع لابن كلاب، وهذا أيضا مخالف لمذهب أهل السنة. هذا أمر وقع فيه نزاع كما ترى، رجع رجوعا كاملا أو لا، فالله المستعان، والله عز وجل يغفر لنا وله ويرحمنا وإياه، إنه تعالى هو الغفور الرحيم. الأشعرية قولهم يستلزم التعطيل، وأن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه، وكلامه معنى واحد، ومعنى آية الكرسي معنى آية الدين. يقولون أيضا التوراة والإنجيل واحد، وهذا معلوم الفساد بالضرورة كما سيأتي في الشرح. قالوا إنه لا داخل العالم ولا خارجه، هذا يستلزم التعطيل، لأنهم يقولون إننا لا نقول إن الله في مكان وليس فوق الخلق بذاته، فيلزم من قولهم ذلك أنه لا داخل العالم ولا خارجه، وهذا هو التعطيل المحض. كذلك يقولون الكلام هو المعنى النفسي، هذا كله من معتقدات الأشعرية الكلابية المعاصرة، والتي كانت منذ تبعوا أبا الحسن في طوره الثاني ولم يخرجوا منه، فهم الأشعرية الكلابية يقولون إن الكلام هو المعنى النفسي وهو معنى واحد، فيرون أن الأمر والنهي والخبر والاستفهام معناهم واحد. فقوله تعالى قل هو الله أحد هو قوله لا تقربوا الزنا عنده، ويقولون إن التوراة والإنجيل والقرآن والزبور شيء واحد، ولكن إن عبر عنه بالعربية فهو قرآن، وإن عبر عنه بالعبرية فهو توراة، وإن عبر عنه بالسريانية فهو إنجيل، وإن عبر عنه بالداودية فهو زبور. وهذا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله معلوم الفساد بالضرورة، ولا يمكن لأحد أن يقول إن قوله تعالى وأقيموا الصلاة وقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، وهذا لا يقوله عاقل يتصور ما يخرج من رأسه، ولكن العقيدة إذا رسخت في القلب وإن كانت باطلة يعمل الإنسان عنه، أحيانا لا يلتفت إلى معنى ما يقول ولا يحققه لأنه نشأ عليه معتقدا لا، فهو يتكلم به اعتقادا من غير أن يحققه نظرا، كما قال رحمه الله تعالى هذا لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، يعني هؤلاء الذين يقولون القرآن معنى واحد فكله معنى واحد، وكذلك الإنجيل والتوراة والزبور والقرآن كل ذلك معنى واحد، ولكن إن عبر عنه بالعربية فهو قرآن، وإن عبر عنه بالعبرية فهو توراة، وإن عبر عنه بالسريانية فهو إنجيل، وإن عبر عنه بالداودية أي بلغة داود فهو زبور، ولكن معنى أقيموا الصلاة هو معنى لا تقربوا الصلاة، هذا لا يقوله عاقل ولكنهم يقولون، وليسوا بمجانين في الحقيقة بل هم من أهل العقل أيضا. فلماذا يقولون ذلك مع ما هم موصوفون به من العقل؟ قال لأن العقيدة إذا رسخت في القلب وإن كانت باطلة يعمل الإنسان عنه، فهؤلاء عموا عما يقولون، ولو تأملوا أقل تأمل لعلموا أن ظاهر قولهم البطلان والفساد ولا يمكن أن يقول به عقل، وهذا فاشٍ في المعتقدات الباطلة، يكون بطلانها واضحا بينا لا يشتبه، ومع ذلك تجد المعتقد لذلك البطلان ينافح عنه حتى الموت وهو معتقد له، فهذا من الضلال المبين، فالحمد لله الذي عافانا من هذا البلاء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى واعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان، فعجب لعميان البصائر أبصروا كون المقلد صاحب البرهان، ورأوه بالتقليد أولى من سواه بغير ما بصر ولا برهان، وعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا معناهما عجبا لذي الحرمان. فعبروا عن المعنى الذي مر رحمه الله رحمة واسعة، لأن كل من له عينان بصيرتان في الحق يعلم أن طريق الأشاعرة مخالف للطريق المستقيم، لذلك سماهم ابن القيم عميان البصائر، يعني أنهم وإن كانت لهم عيون فإن بصائرهم عمي والعياذ بالله رب العالمين. جعلوا المقلد صاحب البرهان وجعلوه أولى من سواه، ولذلك فهم يتبعون مشايخهم وعلماءهم ولا يبالون بالكتاب والسنة، وإنما يقولون قال فلان وقال فلان، ولا تكاد تجد دليلا في كتبهم إلا نادرا. وهذا شأن أصحاب البدع والأهواء، إنما يعتمدون مقالات شيوخهم ومتبوعيهم ولا يتبعون الكتاب والسنة. وهذا أيضا فاشل عند أصحاب المذاهب العملية فيما يتعلق بالعبادة والفقه، فإن بعض هؤلاء كان إذا استحسن قولا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله حديثا، وكانوا يقطعون بأن الحديث إذا خالف قول الإمام فلا بد من رد الحديث أو تأويل الحديث حتى يتفق مع ما قاله الإمام. إذا قيل لهم كيف تعارضون بين قول النبي المعصوم وبين إمامكم وليس بمعصوم، بل هو يدعو إلى اتباع الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم، يقولون ما قال هذا القول إلا عن دليل، وإن كنا لا نعرفه فلا بد أنه قاله عن دليل. هذا إثبات للعصمة له، يعني لا يجري عليه الخطأ، لا يجري عليه النسيان، فهذا عجيب. ولكن كثير ممن ضل إنما ضل بمثل هذه المعتقدات الفاسدة، والحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيل. الأشعري أبو الحسن رحمه الله تعالى كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة والحديث، هذا كلام العلامة ابن عثيمين، وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ومذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بحصر قوله فيه، كما هو الحال في أبي الحسن كما يعلم من كلامه في الإبانة، وقد مر كلامه فلا نطيل المجلس بإعادته. مر كلامه بنص. إذن يقول علامة ابن عثيمين مقررا هذه القاعدة، مذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بحصر قوله فيه، كما هو الحال في أبي الحسن كما يعلم من كلامه في الإبانة، فإنه حصر كلامه في المتأخر منه، وهو ما ذكره في الإبانة وما تأخر من كتبه. فإذا كان مذهب الإنسان هو ما قاله أخيرا إذا صرح بحصر القول فيه وقد صرح، إذن يكون مذهبه هو ما ذكره في الإبانة وغيرها، كرسالته إلى أهل الثغر وفي اللمع وفي غيره. هذه قاعدة، مذهب الإنسان هو ما قاله أخيرا إذا صرح بحصر قوله فيه، أما إذا لم يصرح فهذا يقال عنه قولان، فما هو الشأن في ما نقل عن الآئمة؟ يعني يقال مثلا وللإمام أحمد في هذه المسألة قولان وثلاث وأربعة أقوال إلى غير ذلك مما هو منقول عن الآئمة. لماذا نقول هذا؟ لأنه لم يصرح بحصر القول فيه، فيكون هذا قولا له ويكون هذا قولا له. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله مذهب الإنسان وما قاله أخيرا إذا صرح بحصر قوله فيه، أما إذا لم يصرح فهذا يقال عنه قولان، يعني إذا قال المجتهد قولين فالصحيح أن كلا القولين مذهب له، إلا إذا صرح بالرجوع عن الأول فيكون الأول ليس مذهبا له، وإذا حصر قوله في الثاني فيكون الأول ليس قولا له، لأن الحصر إثبات الحكم في المتبوع ونفيه عما سواه. وقد حصر أبو الحسن الأشعري قوله في كتابه الإبانة فقال فإذا قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلات والجهميات والحرورية والرافضة إلى آخر ما قال، هذا دليل واضح على أن مذهبه ما قاله أخيرا في هذا الكتاب، فكان على أتباعه أن يتبعوا ما قاله أخيرا إذا كانوا صادقين في انتسابهم إلى مذهبه وانتمائهم إليه. يمكن أن تضيف إلى القاعدة التي مر ذكرها أيضا قيدا آخر، وهو أن يكون القولان متضادين. فحتى ولو لم يصرح فإنه لا يمكن أن يكون قائلا بقولين بينهما اختلاف وتضاد، يعني أن يكون قولا ثم نفاه، يكون قد قال قولا ثم نفى هذا القول، تقدم منه قول ثم رجع عن هذا القول، ولم يصرح بأنه حصر القول في هذا الثاني وحصر مذهبه فيه، فبداهة لابد أن يكون المصير إلى ما قاله آخرا، هو أشبه ما يكون بالنسخ، فإذا يكون المصير إلى ما قاله آخرا ببداهة العقل، لأننا لا يمكن أن نأخذ بقولين متضادين ونقول له قول هو كذا وله قول هو كذا، وعندنا متقدم ومتأخر فيكون قد رجع عن المتقدم إلى ما قاله آخرا. هذه القاعدة تنفعنا في بعض ما نقل عن العلامة ابن باز والعلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ والعلامة ابن عثيمين وغيرهم ممن ذهب إليهم من يسألهم عن جماعات أهل البدع كالتبليغ وغيرها من الجماعات، فقالوا في البداية على حسب ما نقل إليهم قولا حسنا، ثم لما علموا حقيقة ذلك قالوا الحق في هذه الجماعات، كما قال علامة ابن باز رحمه الله، وكان ذلك قبل موته بشهور لما سئل عن الإخوان وعن التبليغ وعن هذه الجماعات، قال هذه من الجماعات النارية، من الفرق النارية، من 72 فرقة. فقال له يا شيخ من الفرق النارية؟ قال نعم من الفرق النارية، وهذا موجود بصوته، فهل يمكن أن يعارض هذا الذي قاله قبل موته بشهور وليس له كلام في المسألة بعده بكلام له متقدم بسنوات طويلة؟ ذهب إليه من يقول لا إنهم يفعلون كذا ويقولون كذا ويخرجون إلى البلاد ويدعون الكفار إلى الدخول في الإسلام إلى غير ذلك، إن كان الأمر كما يقول السائل فهذا شيء حسن، فأعينوهم أو اخرجوا معهم مثلا، ولذلك هم يتمسكون بما قاله أولا، فتجد هؤلاء قد طبعوا ما قاله رحمه الله أولا ويقومون عند الاعتراض عليهم بإبرازه لك، فأنت إذا قلت هذه الجماعات جماعات بدعة وهي من الفرق النارية من 72 يقول قال العلامة ابن باز كذا ويظهر لك ما عنده مما قاله أولا، فالمصير إلى ما قاله أولا أو إلى ما قاله آخرا. فلننظر في كلام الطوفي وفي كلام أهل العلم في أمثال هذه الأقوال التي تأتي عن العالم في المسألة الواحدة. إذا وجد للإنسان قولان مختلفان وعلم المتأخر فله حالان: أن يصرح بقوله الأخير أي بالرجوع عن القول الأول ويكون الأخير مذهبا له، وظاهر كلام الأصوليين أن هذا لا خلاف فيه. الثاني أن لا يصرح بالرجوع، فجمهور العلماء على أن القول الأخير هو مذهبه، وذهب بعض الحنابلة والشافعية إلى أن الأول هو مذهبه ما دام أنه لم يصرح بالرجوع، هذا على ضد ما قاله كثير من أهل العلم، بل جمهور العلماء على الضد من هذا، فلا يعتد به. جمهور العلماء على أن القول الأخير هو مذهبه، وإن لم يصرح بأنه يصير إلى هذا القول وحده، له قولان في المسألة. القول الثاني صرح بأن هذا القول هو قوله، فأنه رجع عن الأول أو يصرح بالرجوع عن الأول، المصير إلى هذا الثاني، هذا لا خلاف فيه، لم يصرح. الجمهور من أهل العلم على أن القول الأخير هو قوله بلا خلاف، ولكن بعض الحنابلة والشافعية ذهبوا إلى أنه ما دام لم يصرح بالرجوع فالقول الأول هو قوله، والثاني هذا ماذا نصنع به؟ قال الطوفي في شرح مختصر الروضة: إذا أطلق المجتهد قولين في وقتين فإن علم آخر القولين فهو مذهبه دون الأول، فلا يجوز بعد رجوعه عنه أن يفتى به ولا أن يقلد فيه ولا أن يعد من الشريعة، قال كالناسخ والمنسوخ في كلام الشارع، ويبقى العمل على الناسخ المتأخر ويترك المنسوخ المتقدم من جهة العمل به، لأن نصوص الأئمة بالإضافة إلى مقلديهم كنصوص الشارع بالإضافة إلى الأئمة، هذا لابد أن نراجع فيه، ولكن ليس هذا ما نعول عليه هنا، وإنما نذهب إلى صلب المسألة. قال: فإن قيل إذا كان القول القديم المرجوع عنه لا يعد من الشريعة بعد الرجوع عنه، فما الفائدة في تدوين الفقهاء للأقوال القديمة عن أئمتهم حتى ربما نقل عن أحدهم في المسألة الواحدة القولان والثلاثة كثيرا والأربعة وأكثر؟ إذا قيل هذا يعني ما الفائدة في النقل إذن؟ الجواب: قد كان القياس ألا تدون تلك الأقوال، وهو أقرب إلى ضبط الشرع، إذ ما لا عمل عليه لا حاجة إليه، فتدوينه تعب محض، ولكنها دونت لفائدة أخرى. هذه الأقوال للأئمة دونت لفائدة أخرى، هي التنبيه على مدارك الأحكام واختلاف القرائح والآراء، وأن تلك الأقوال قد أدى إليها اجتهاد المجتهدين في وقت من الأوقات، وذلك مؤثر في تقريب الترقي إلى رتبة الاجتهاد، سواء كان الاجتهاد مطلقا أم كان مقيدا. فإن المتأخر إذا نظر إلى مآخذ المتقدمين نظر فيها وقابل بينها فاستخرج منها فوائد، وربما ظهر له من مجموعها ترجيح بعضها، وذلك من المطالب المهمة. هذه فائدة تدوين الأقوال القديمة عن الأئمة، وهي فائدة عامة. الأشاعرة كما مر لم يقروا بما كان عليه أبو الحسن أخيرا، لأنهم لو أقروا له لكان حجة عليه. لا يقول الأشاعرة أصلا من الأشاعرة الكلابية، لا يقولون برجوع أبي الحسن رحمه الله إلى مذهب أهل السنة، وإنما يقولون إن الأشعرية بعد تحوله من مذهب الاعتزال ظل على طور واحد تابع فيه ابن كلاب، لكن كانت له آراء مستقلة توسطت هذه الآراء بين المعتزلة والمثبتة، وقد نشأ عنها ما يسمى بالمذهب الأشعري. قال: وأما كتاب الإبانة فهذا مدسوس عليه. وهم يتغافلون عن كتاب الإبانة ويقولون إن ما فيه من الإثبات فذلك جاء على طريقة التفويض، وهذا لا يتعارض مع القول بتأويل بعض الصفات. هذا كلامهم، يعني هم مصرون على اتباع أبي الحسن فيما تركه وراءه وخلفه وراءه ظهرية، مصرون على أن يكونوا وراء أبي الحسن في المرحلة الكلابية، وكل ما عارض ذلك فإنهم يكرون عليه كما ترى، إما بنفيه عنه، يقول الإبانة دست عليه، رسالته إلى أهل الثغر هذه مدسوسة عليه، قال له كذب عليه. فإذا صاروا إلى الإثبات، إثبات تلك الكتب، قالوا أي شيء فيها؟ ما فيها من الإثبات إنما هو على طريقة التفويض، وهذا لا يكون عائقا دون التأويل، يصيرون أيضا إلى التأويل وما كان عليه في المرحلة الكلابية. نعود إلى كلام العلامة المصنف بعد هذه الرحلة مع أبي الحسن الأشعري. قد تعمدت الإطالة فيما يتعلق به، لأننا بصدد كثير من الأمور التي تنسب إليه وقد برئ منها، ولأن المعركة بين أهل السنة والأشعرية أو المؤولة بعامة إنما هي في عظمها بين أهل السنة والأشعرية فيما يتعلق بتأويل الصفات وغير ذلك من هذه الأمور ككلام الله تبارك وتعالى وعقيدة أهل السنة في كتاب الله تبارك وتعالى وعقيدة الأشاعرة في كتاب الله تعالى، وكذلك ما يتعلق بأمور الإيمان كالإيمان عند أهل السنة والإيمان عند المرجئة إلى غير ذلك من الأمور التي خالف فيها الأشعرية الكلابية أهل السنة. قال الإمام الجويني الأب: وأبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني والد إمام الحرمين المتوفى سنة 38، وقد كان إماما في التفسير والفقه والأصول، بل له يد طولى في أكثر العلوم المعروفة في زمانه، وقد تخرج على يده خلق كثير، وفي مقدمتهم ولده إمام الحرمين الذي يأتي ذكره بعده إن شاء الله، وقد ألف في كثير من العلوم.

وعلى ما يجب معرفته على كل إنسان من علم التوحيد. وقد تحدث فيها عن تنزيه الخالق وأنه لا يشبهه شيء ولا يشبه شيئا، وكل ما خطر بالبال والوهم والخيال من التكييف والتمثيل فإن الله سبحانه منزه عن ذلك. وقد نص في هذه الرسالة على نفي شبهة خطيرة، وهي ما قد يتوهمه بعض الناس من أن إثبات الاستواء على العرش يلزم منه أن العرش يحمل الرب سبحانه وتعالى الله عما زعموا علوا كبيرا، وهو من جملة الأخطاء التي يتورط فيها أولئك الذين لا يكادون يفهمون صفات الله عز وجل إلا كما يفهمون صفات خلقه من التحديد والإحاطة بالحقائق. وفي نفي هذا الوهم يقول الغزالي: وليس العرش بحامل له سبحانه، بل العرش وحملته يحملهم لطفه وقدرته، وأنه تقدس عن الحاجة إلى مكان قبل خلق العرش وبعد خلقه، وأنه يتصف بالصفات التي كان عليها في الأزل. وقال في موضع آخر من الرسالة نفسها: وسبحانه مقدس عن صفات المخلوقين منزه، وهو في الدنيا معلوم وفي الآخرة مرئي كما نعلمه في الدنيا بلا مثل ولا شبه، لأن تلك الرؤية لا تشابه رؤية الدنيا، ليس كمثله شيء. قال العلامة المصنف رحمه الله: وسبق أن نقلنا بعض عباراته عن كتابه الجام العوام عن علم الكلام وما هاهنا أوسع، ثم ذكر شيئا على سبيل الاستدراك وأداء للنصيحة. قال: والإمام الغزالي على الرغم مما نقلنا عنه في كتابه الجام العوام وغيره لم يسلم من الاضطراب، يعرف ذلك من اطلع على كتابه المضنون به على غير أهله، وقد اضطرب فيه كثيرا بأسلوب فلسفي غامض، وكان يذهب إلى أن المعرفة إنما تكون بالكشف لما دخل في طور الحيرة ولم يجد ثقة بشيء، لا بالعقل ولا بالحواس، لأنه قال إن العقل لا يوثق به، وساق أمثلة، فأورثه ذلك شكا في العقل وعدم ثقة به، فقال: إذن نصير إلى المحسوس. قال: وأقوى المحسوسات ما يتعلق بالمدركات بالبصر. قال: ولكن البصر يثبت أشياء ولا تكون على حقيقته، فإنه يرى النجم في السماء صغيرا يلوح خافقا، وهو في الحقيقة لا يدري أحد ولا يعلم إلا الله تبارك وتعالى ما عليه من الحجم والكبر. قال: فهذا هو البصر، ولكنه لا يوثق به عند النظر. فلما كفر بالعقل في مسألة الدلالة وترك الثقة به، فصار إلى المحسوس فترك الثقة به أيضا، صار إلى المعرفة التي تكون عن طريق الكشف والإلهام. لذلك قال بالخلوة، وبأن الإنسان يتعرض لأمثال هذه الفيوضات فتأتي المعرفة من هذا الطريق وحده، وهذا بلا شك مخالف لما عليه الشرع الأغر، لما جاء به رسول الله وما كان عليه أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى غير ذلك من هذه الأمور التي أخذت عليه. ولكنه كما مر يقول أهل العلم إنه رجع في آخر عمره وقبل موته إلى مذهب أهل الحديث، ولم تكن له قبل ذلك دراية واسعة بالأحاديث، فوجد قبل موته مقبلا على الصحيح، على صحيح البخاري، حتى قالوا إنه مات وهو منشور على صدره، لأنه أقبل على الحديث تعلما وإفادة. فالله يغفر له والله أعلم بحاله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق الذي هدانا إليه، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.